اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن، يعني من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب صورة الزكاة، صفحة 384، المسألة 28 بعد الألف، مسألة رقم 1028. الزكاة بالذال، الزكاة بالذال اللي هو الذبح، يعني غير الزكاة بالزاي اللي هي المال المخصوص، يعني إخراج مقدار من المال، يعني التي هي قرينة الصلاة، الزكاة بالزاي. أما الزكاة بالذال فهذا بمعنى ذبح بهيمة الأنعام. قال: وأجمعوا على أن الزكاة تصح بكل ما ينهر الدم ويحصل به القطع جرحا، كالمحدد، المحدد اللي هو له سن حاد، يعني له سن حاد، يعني كلمة المحدد تأتي مقابل المثقل، يعني مقابل المحدد المثقل، المحدد اللي هو له سن حاد يجرح، المثقل اللي هو زي مثلا حجر أو قطعة حديد مثلا ليس لها سن حاد يعني يسيل الدم. فالمثقل هذا يعني إذا ضرب به إنسان أو حيوان يعني ممكن يكسر رأسه أو يكسر، لكن لا يعتبر هذا زكاة. الزكاة لابد شيء يعني له سن حاد، كالمحدد من السيف والسكين والرمح والحربة والزجاج والحجر، برضو الحجر المقصود يعني مش حجر يعني قطعة صخرة ثقيلة، ولكن حجر، أحيانا بعض الأحجار يكون لها يعني طرف مدبب حاد حيث أن هي إذا أمرت على العنق تذبح. والقصب الذي له حد يصنع ما يصنع السلاح المحدد. قصب اللي هو بعض البلاد يسموها البوصة، البوص، وبعض البلاد يسمونه القصب الفارسي اللي هو تعرفون اللي هو بيكون مجوف، هذا اللي يستعملون احيانا في صيد، يربطون فيه خيطا ويستعملونه في صيد الاسماك او كذا. فهذا النبات اللي هو القصب، هذا اللي هو بيكون يعني في قصب السكر اللي هو بيكون داخله يعني السكر، وفي قصب اخر يسمونه قصب الفارسي، هذا يكون مجوف كده من الداخل، تجدون موجود كثيرا في بلاد شرق اسيا كده يبنون به. نعم، وممكن يعملوا الزمامير، هذه المزمار. نعم، مرات يثقبونه يستعملونه مزمار كده، تعرف هذا النوع من النبات هذا موجود في الصومال. نعم، القصب. هنا خلاص، هو هذا القصب، هو هذا. نعم، فالقصب هذا يعني له حد، يعني اذا قصيته كده مثلا من ال، إذا قصصته أو كده يصبح مثل السكين يعني يذبح يعني. طبعا الآن بالنسبة لموضوع الصيد يعني بالرصاص، أحيانا الرصاصة يعني أحيانا يكون حدها يعني في بداية لما ظهر يعني المسدسات والبنادق التي تستعمل، بعض العلماء يعني حصل منهم اختلاف فيها، بعضهم يقول حدها، أحيانا بعض أنواع الرصاص تجد الحد مش مدبب، يعني في أنواع من الرصاص ممكن لها سن مدبب، في أنواع أحيانا يكون سنها غير مدبب، لكن هي مع السرعة يعني هي مع السرعة تحدث ما يحدثه المحدد، يعني هي وإن كانت يعني في الصورة تشوف شكلها يعني إن هي طرفها ليس لها يعني سن مدبب، ولكن بسبب يعني السرعة فهي تدخل تخترق يعني تفعل ما يفعله المحدد من انهار الدم. فالصواب يعني والذي استقر عليه العمل يعني ان هذا الرصاص يعتبر محددا يعني مثل المحدد، حتى لو كانت الرصاصة سنها غير مدبب تعتبر محدد يعني, لأنها تفعل ما يفعله السكين وأكثر منه. قال واتفقوا على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه, فإن كان الحيوان قد أصابه ما يؤيس معه من بقائه, مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا أو مترديا أو منطوحا أو مأكولا للسبع, فإنهم اختلفوا في استباحته بالذكاء. طيب يقول أولا الحيوان الحي الذي يعني ليس في حالة ميؤوس فيها من بقائه, فالحيوان الحي اتفقوا على أنه يصح إيه تذكيته, أنه يذبح يسمي الله ويذبحه ويأكله. لكن الحيوان الذي هو في حالة يعني ميؤوس فيها من بقائه, مثل حيوان مثلا السبع أكل يعني جزءا منه ولو ترك يعني قليلا مات, أو حيوان مثلا الموقوذ اللي هو المضروب يعني مضروب بشيء ثقيل يعني مضروب بمثقل ولكنه لا يزال فيه روح وفيه حياة, يعني لم يمت بالضربة زي مثلا صدمته السيارة أو سقطت عليه الصخرة أو كذا, أو شيء ضربه في رأسه ضرب في رأسه بشيء ثقيل, فهو يعني بين الحياة والموت لكنه يعني لا يزال في حياة, لا يزال يتنفس ويتحرك, ولكنه يعني لو ترك شوية سيموت يعني, ولكنه لا يزال حيا فأدركه فذبحه. والمنخنق كذلك يعني إذا لم يمت بالخنق, طبعا إذا انخنق ومات أو موقوزة وماتت هذه خلاص محرمة بالإجماع, ولكن إذا أدركها يعني وقد خنقت فلكنها لا يزال فيها نفس وفيها روح وقلبها ينبض ويعني لا تزال بها حياة, ولكنها في حالة يعني لو تركت مثلا ثلث ساعة ولا نصف ساعة ولا كذا ستموت, لكن هو لو أدركها خلال هذه الفترة وذبحها فهل تحل أو لا. والمنطوح يعني والمتردي اللي هو الساقط من جبل أو مكان شاهق. قال اختلفوا في استباحته بالذكاء, وطبعا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أكل السبع شطره وأدركته وفيه حياة فذكيته حل, أو كما قال رحمه الله يعني يقول في الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع, يقول يعني لو أدركتها وفيها حياة فذكيتها حلت. فيقول حتى لو السبع أكل شطرها يعني هي لن تحيا, بس القصد يعني يضرب المثل على سبيل المبالغة يعني, لكن أدركتها وفيها حياة يعني لسه لا تزال حية, هي صح لو تركت بعد قليل ستموت يعني لا يمكن أنها تعيش إلى الأبد بهذه الهيئة, ولكن أنت أدركتها ولا يزال فيها حياة فذكيتها يقول حل. فهذا اختلفوا في استباحته بالزكاة. فقال أبو حنيفة متى أدركت زكاتها قبل أن تموت حلت, أو متى أدركت زكاتها قبل أن تموت حلت, هذا قول أبي حنيفة نفسه, ولكن الصاحبان لهم قول يعني مخالف. وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد في أظهر الروايتين متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا يحل بالتذكية ولا تصح تذكيته. هذه يعني رواية عن أحمد, يقول أظهر الروايتين عن أحمد, وهو قول مالك في إحدى الروايتين انه لو الحيوان موقوذ او منخنق او مترد او منطوح او اكل السبع بعضه وادركته وفيه حياة, ولكن يعني معلوم من العادة المستمرة ان هذا الحيوان على هذه الهيئة لن يعيش طويلا يعني سيعيش نصف ساعة ساعة ويموت, ولكن انت ادركته ولا يزال فيه حياة, فعلى هذا القول لا يحل بالتزكية. وفي الرواية الثانية عن مالك أن الزكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة, ما وجد فيه حياة مستقرة, يقول إن كان فيه حياة مستقرة أبيح بالزكاة, الموقوذ والمتردي وكذا, إذا وجدت فيه حياة مستقرة حلت تزكيته. وينافي الحياة عنده مثل أن يندق عنقه، عنقه زي مكسور عنقه، أو يسيل دماغه، أو تخرج حشوته العليا، أو تفرى أوداجه، أو أن ينبت نخاعه، كأن النخاع يعني انفصل أو يعني. طيب، وقال الشافعي متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التزكية. الشافعية فسروا الحياة المستقرة، قالوا إذا كان بعد ذبحه يتحرك أو ينفجر منه الدم إذن ففيه حياة مستقرة وتزكيته تحله. أما إذا كان يعني إذا ذبح لا يتحرك، يعني حركة المذبوح، يعني المذبوح دائما إيه له اضطراب يعني يحصل له وينفجر منه دم يعني مع الذبح، فقالوا يعني هذا الحيوان الذي يعني انخنق أو وقز ضرب بشيء ثقيل في رأسه مثلا أو كذا، إذا ذبحته فلما انذبح يعني تحرك حركة المذبوح أو انفجر منه الدم يعني عندما ذبحته، فهذا معناه أنك أدركته وفيه حياة مستقرة فحل ذبحه. أما لو كان يعني موقوزا أو مترديا أو كذا وذبحته وما حصل منه كأنه مشلول، يعني لا ما حصل منه أي تحرك ولا انفجر منه أي دم يعني من الذبح، فهذا معناه أنه يعني مات بالإيه بالوقز وكذا فلا يحل. بالنسبة للإمامين أبي يوسف ومحمد، فاشترط أن يعني في الموقوز والمتردي والمنطوح وما أكل السبع أن تكون فيه حياة مستقرة حتى إذا زكيته حل. وبعدين تفسير الحياة المستقرة، الإمام محمد قال يوم أو نصف يوم، يعني عن محمد قال يعني إن هو لو ترك لمات بعد يوم أو لو ترك لمات بعد نصف يوم، يعني روي عنه يعني لابد أن يكون في حياة مستقرة بحيث لو يعني إذا لم تذبحه سيموت بعد يوم أو نصف يوم، فإذا كان سيموت بعد يوم أو نصف يوم فهذه حياته مستقرة. أما لو كان سيموت قبل ذلك يعني أقل شيء نصف يوم، فلو كان سيموت بعد نصف ساعة أو ساعة معناها أن هذه حياة غير مستقرة فلا تبيحه التزكية. والإمام أبو يوسف قال يعني قال أن يعيش نصف يوم لو ترك، يعني اشترط في الموقوذ والمتردي والمنطوح حتى يعني يحل بالتزكية أنه يعني جرت العادة أنه على حالته هذه يعيش نصف يوم أو أكثر. أما لو كان سيموت يعني قبل أقل من نصف يوم فإذن إيه لا تبيحه التزكية. فإذن يعني هذه القضية في الحقيقة من أهم القضايا التي يترتب عليها الخلاف في الذبائح هنا في أمريكا، يعني هو بناء على إحدى الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك وعلى قول الشافعية. فهؤلاء يعني قالوا حتى لو كان الحيوان يعني الموقوز والمتردي والمنطوح وكذا، حتى لو كان سيموت يعني بعد قليل وأدركته وزكيته فإنه يحل. لكن في قول وكذلك هو قول أبي حنيفة نفسه يعني وليس قول الصاحبين، لكن في قول الصاحبين وقول ورواية عن مالك ورواية عن أحمد وكذا أنه يعني لا يحل يعني بناء على التفاصيل التي ذكرت، لأن الواقع هنا في أمريكا يعني أنهم يضربون بالنسبة للبقر يضربونه على رأسه بالمسدس، هذا يدخل يخترق الرأس ويخرج، بعض الإخوة يعني المشايخ زاروا 500 مجزرة، يعني عملوا دراسة ومروا على 500 مجزرة وصوروا ذلك بالفيديو، كان في مؤتمر يعني للمجمع الفقهي وعرضوا الصور، فكانوا دايما يسألون أصحاب المجازر يعني هذه البقرة المضروبة في رأسها متى ستموت لو تركت، فكان دايما جوابهم أنها تموت بعد حوالي 20 دقيقة، يعني قال لو تركت 20 دقيقة ستموت، لكن لا تموت قبل 20 دقيقة، يعني الضربة اللي في الرأس هذه لا تقتلها ولكن تجعلها يعني طبعا غرضهم منها التخدير يعني، لكن ضربة الرأس هذه لا تموت منها ولكن تبقى حية حوالي 20 دقيقة وبعد على الأقل يعني ثم تموت. ويسألونهم متى تذبحونها، يعني بعد ضربة الرأس هذه متى تذبحونها، دايما الجواب بعد دقيقتين أو 3 دقائق، يعني في دايما الجواب في هذه الحدود بعد دقيقتين أو 3 دقائق من الضربة يذبحونها أو يعني ربما أقل. فإذا يعني على قول من قال يعني لو أدركت وفيها حياة حلت، فبناء على هذا القول تحل الذبيحة، يعني هذه الذبيحة تكون حلالا على يعني قول أبي حنيفة نفسه وليس قول صاحبه، وعلى قول الرواية عن الشافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، يعني قول معتبر ويعني أنه تحل هذه الذبيحة. لكن على القول الآخر لأنها ستموت قبل أقل من نصف يوم، ستموت قبل أقل من نصف يوم، فإنها لا تحل، يعني لأن الضربة هذه ضربة مميتة ويعني قبل أقل من نصف يوم ستموت، لأنها ستموت بعد 20 دقيقة. فعلى قول أبي يوسف ومحمد وقول الرواية الثانية عن مالك وعن أحمد وكذا، فهذه الذبيحة لا تحل يعني. فلذلك يعني هذا السبب، يعني هذه نقطة جوهرية في سبب خلاف العلماء في الذبائح هنا في أمريكا، أنها يعني بتضرب في الرأس وهذه الضربة يعني ضربة مميتة ستموت بعد 20 دقيقة من هذه الضربة، لكنها تذبح وهي حية، تذبح وهي حية، لكن هل هذا الذبح يعني يحلها أو لا، لأنها يعني الضربة التي ضربتها كانت مميتة وكذا. طيب، قال واتفقوا على إباحة الجراد إذا صاده المسلم، اتفقوا على إباحة الجراد إذا صاده المسلم. قال واختلفوا فيما إذا مات بغير سبب، الجراد مات بغير سبب، فقال أبو حنيفة والشافعي يحل أكله، وقال مالك لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب أو يتلف بسبب. قال عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب المالكي من أئمة المالكية، في التلقين ومن أصحابنا من لا يراعي فيه السبب، وعن أحمد روايتان أظهرهما حله من غير اعتبار السبب، والثانية اعتبار السبب في حله. طيب هذا بالنسبة للجراد، يعني هل لابد أن يصيده المسلم حتى يحل، أو أن الجراد لو مات يعني من نفسه أنه يكون حلالا. قال واختلفوا فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح، وهذه أيضا القضية الثانية التي يعني لها تأثير كبير في موضوع الذبائح في أمريكا، فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح. فقال أبو حنيفة يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله. طيب الحلقوم اللي هو مجرى النفس، مجرى الهواء، الحلقوم اللي هو مجرى النفس مجرى الهواء، والمريء اللي هو مجرى الطعام، فالحيوان بيكون فيه حلقوم اللي هو مجرى، مثل الإنسان أيضا فيه حلقوم اللي هو المجرى الذي فيه النفس، هذا اللي هو زي الحلقة هذا الذي فيه النفس مجرى النفس، وفيه المريء اللي هو المجرى الذي يعني هو مجرى الطعام، والودجان وهما يعني عرقان في جانبي الشريانين الكبيرين اللي هما في جانبي العنق، في جانبي العنق يعني الموصلان بين الرأس والقلب يعني، وتوصيل الدم من الرأس للقلب. فالودجان اللي هما الشريانين الكبيرين اللي هما في العنق. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، لا يلزم قطع الودجين، أحدهما فقط لا بعينه، يعني ليس ودج معين يعني الأيمن ولا الأيسر، أي واحد منهما مع الحلقوم والمريء. فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله. وعنه رواية أخرى أنه إن قطع أكثر كل عرق من الأربعة حل أكله، وإن قطع النصف فما دونه من الأربعة لم يحل أكله. وعنه رواية أخرى أنه متى قطع ثلاثة من أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه، يعني على هذه الرواية لو قطع الودجين والحلقوم أجزأ، أو قطع الودجين والمريء أجزأ، يعني أي ثلاثة من الأربعة. وقال مالك لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد. الإمام مالك قال لا بد من الحلقوم والودجين. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه وهي التي اختارها الخرقي، ودائما الرواية التي اختارها الخرقي هي المعتمدة في المذهب يعني، إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأه ولا يحتاج إلى الأوداج. يعني إذن المعتمد عند الشافعية والحنابلة قطع الحلقوم والمريء يكفي ولا يلزم قطع الأوداج. وهذا هو الذي يحصل هنا، يعني في ذبح البقر هم أولا يذبحون ذبحا بالطول، يعني في نفس يوم مؤتمر المجمع الفقهي والمشايخ اللي صوروا الفيديوهات من المجازر على مدار السنة، فطريقة القطع انهم يقطعون بالطول لا يقطعون بالعرض هكذا حتى يتفادوا قطع الودجين، فيقطعون في البقر يذبحون ذبحا طوليا يقطع الحلقوم والمريء، يعني هذا الذبح يقطع مجرى النفس ومجرى الهواء لأنهم يعني وراء بعض مباشرة قطع يعني يقطعهما. نعم مثل لا هو النحر طعن في اللبة، يعني طعن بسن مدبب، يعني ليس النحر ليس ذبحا بطرف السكين وإنما بسنه، يعني يطعن النحر هذا في الإبل يطعن هكذا يعني بالسن المدبب، لكن هو هذا يعتبر يعني ذبحا ولكنه ذبح يعني بالطولي هكذا يقطع الحلقوم والمريء، يعني يجرح الحلقوم والمريء، يعني وفيه طبعا شبه كما تفضلتم فيه شبه من النحر، يعني هو يشبه النحر، يعني انه ليس ذبحا بالعرض بحيث يقطع الودجين، فيقطعون الحلقوم والمريء لكن لا يقطعون الودجين. وعند السؤال هم عن ذلك لماذا لا يقطعون الودجين، حتى لا يسيل دم كثير، لأن قطع الحلقوم المريء يخرج كمية قليلة من الدم ويظل معظم الدم داخل الذبيحة، فلو قطعوا الودجين فالدم ينفجر يعني بقوة ويخرج معظم الدم من الذبيحة ويقل وزنها، فهم يريدون الحفاظ على وزن الذبيحة فيقطعون يعني قطعا شقا طوليا هكذا بحيث يقطعون الحلقوم والمريء ولا يقطعون الودجين. فهذا النوع من الذبح جائز عند مين؟ عند الحنفية وعند الشافعية والحنابلة، ولا يجوز عند الحنفية والمالكية. فعلى قول الحنفية والمالكية يعني طريقة الذبح الموجودة، طبعا الكلام على المذابح العادية يعني مش الشركات الإسلامية، هناك طبعا شركات إسلامية ويشرف عليها مسلمون يعني يراعون يعني أشد الشروط، يعني يقطعون الودجين ولا يضربونها قبل الذبح وكذا، هذا هي الشركات الإسلامية. ولكن الكلام على اللحم العادي الموجود في السوبر ماركت وفي ماكدونالد وغيره فبيكون يعني مقطوع الحلقوم والمريء بدون الودجين، وبيكون يعني مضروب يعني في رأسه. فبالنسبة لقضية قطع الحلقوم والمريء هذا يعني يجعله حلالا عند الشافعية والحنابلة، ويجعله يعني حراما لا يحل عند الحنفية والمالكية، وكذلك يعني في رواية عن أحمد أيضا. فإذا قال إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأه ولا يحتاج إلى الأوداج. وعن أحمد رواية أخرى لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد. ممكن نكمل هذا الباب بالمرة. قال واتفقوا على أن السنة نحر الإبل وذبح ما عداه، نحر الإبل وذبح ما عداه. فإن نحر ما يذبح، فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، وهذا الذي يحصل يعني أن البقر طريقة ذبحهم إياه يعني تشبه النحر، ليس يعني ليس إيه، ليس ذبحا بالعرض هكذا. فإن نحر ما يذبح يعني طعنه في عنقه من غير يعني ذبح، أو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يباح، إلا أن أبا حنيفة كرهه مع الإباح. وقال مالك إن نحر شاة أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها، وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. قال واتفقوا على أن الجنين يتزكى بزكاة أمه، فإذا نحر بعيرا أو ذبحت شاة أو بقرة فوجد في جوفها جنين ميت، يقصد بعير يعني ناقة أنثى يعني، أو ذبحت شاة أو بقرة فوجد في جوفها جنين ميت تام الخلق، فإنه يكون زكيا بزكاة أمه. وهذا ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الجنين زكاة أمه. فإذا ذبحت الناقة الحامل أو البقرة الحامل فالجنين الذي في بطنها هو حلال يعني، حتى لو نزل ميتا لم يزكى. إلا أن أبا حنيفة قال لا يتزكى بزكاة أمه، خالف أبو حنيفة رحمه الله. فإن خرج الجنين ولم ينبت شعره ولم يتم خلقه فقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز أكله، وقال الشافعي وأحمد يجوز أكله. لو كان جنين لسه يعني في مرحلة التكون ولم ينبت شعره ولم يتم خلقه فهو حلال عند الشافعي وأحمد، وحرام عند أبي حنيفة ومن. قال واتفقوا على أنه إذا خرج حيا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح. إذا خرج الجنين حيا يعيش مثله إذن لابد أن يذبح يعني ويزكى، لكن الكلام على أنه لو خرج ميتا فيحل عند الشافعي وحده. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله.